مسخراتي يا الطبلة باجي بقول يا هادي ومن الليلادي صايمين مسخراتي يا عاشق بلادي من يوم ميلادي لحد صوتي بقول لهم اصحوا بقى يا نايمين مسحراتي منهم باجي لبايت عندهم وبقى صوتي بقول لهم اصحوا بقى يا نايمين أكيد لو شفتهم عايشين ومش عايشين.